فلما يذهب شاب تو أخذ دكتوراه من جامعة كاليفورنيا وما إلى ذلك ومتحمس ويعتقد أني عارف كل شيء، ومن يروح للصندوق النقد الدولي تكتشف أنه وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني سبحان الله،